إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تكلمنا عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه أخبر بالغيب الذي مضى، وكان يخبر بالغيب الذي يقع في عصره. ومن الغيب الذي أخبر به في عصره خبر أهل مؤتة الذين كانوا يقاتلون، خرجوا لقتال الروم. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد عنه، قال: ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري عنه، قال: أخذ الراية زيد فأصيب، وهو كان قائد الجيش فاستشهد، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، لأن أمراءه استشهدوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، وأمرهم أن يصنعوا الطعام لأهل هؤلاء الذين استشهدوا، وقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر الطعام. فهو يبني على هذا الخبر مواقف عملية من أنهم يصنعوا لآل جعفر الطعام. وتأتي الأخبار مصدقة لما قال عليه الصلاة والسلام. ومن هذا أنه كان يخبر الناس بما يدور في نفوسهم، فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قال بعضهم لبعض يوم الفتح أن الرسول قد أدركته رغبته في قرابته ورأفته بعشيرته، فنزل الوحي عندما سالم قريشا وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل البيت فهو آمن. عندما أمن هؤلاء فوقع في نفوس الأنصار أهل المدينة شيء، فحدثوا أنفسهم بهذا الحديث، فنزل الوحي يكشف للنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله الأنصار. فواجههم الرسول صلى الله عليه وسلم بما قالوا فأقروا، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: المحيا محياكم والممات مماتكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. كشف له ما في نفوسهم فواجههم به فأقروا. ومن يعرف ما في النفوس؟ لا يعرف ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ونتكلم اليوم عن خبر من أخبار الغيب تألب الناس حوله وتجمعوا وتحزبوا، فكان هناك حزبان: حزب أهل الإسلام يقودهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وحزب أهل الكفر اجتمعوا وراء أبي بن خلف. هذا الخبر هو أن معركة دارت بين الفرس والروم، فهزم الروم، ففرح أهل الشرك في مكة وقالوا المشركون أمثالنا من الفرس عبدة النيران، غلبوا أهل الكتاب أمثالكم. فحزن المسلمون، فأخبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله هذا الجواب على هؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. أخبر بأن الروم غلبت في أدنى الأرض، ثم أعلن خبرا وقال وهم من بعد غلبهم، أي من بعد هزيمتهم، سيغلبون في بضع سنين، وحدد المدة في بضع سنين. والبضع هو ما بين الثلاث إلى العشر، ما بين الثلاث إلى العشر. أنت تقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، طيب فإذا وصل إلى أكثر من ذلك ما تقول بضع، تقول ثمانون، تقول وهكذا. ولما سمع أبي بن خلف بذلك، وكان أبو بكر ينادي في الأسواق بهذا ويتكلم عن هذا، فقال أتراهن، هل تراهني يا أبا بكر؟ فوقع الرهان. فبعد الرهان احتشد أهل الإسلام وراء أبي بكر، واحتشد أهل الكفر، وأخذ الناس ينتظرون ماذا سيكون من هذا الخبر. وما مرت سبع سنوات إلا وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى، وتحقق وعد الله، والله قد أكد ذلك وبينه، فقال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد هذا أسلم عدد كبير من الناس ودخلوا في دين الله، وقالوا محمد عاقل، لا يمكن أن يغامر بنبوته ويراهن به على دولة خرجت من المعركة مهزومة، ويحدد مدة قريبة يشهدها هو في حياته، وهي بضع سنين، أقل من عشر سنوات، ثم يعقب هذا التعقيب، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو لم يقع هذا في خلال هذا العشر لكان كل شيء انتهى، دينه وأتباعه ونبوته ورسالته، ولكن لأنه في غاية الثقة من ربه يؤكد هذا التأكيد ويحدد هذا التحديد ويعلن هذا الإعلان ويختمه بقوله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جاء الفرس من جهة العراق واتجهوا، فوجدوا أمامهم البحر الميت ونهر الأردن، ووصلوا إلى أغوار نهر الأردن وهي أخفض منطقة في العالم. كنت أتحدث مع البروفيسور الأمريكي رئيس الجمعية الجيولوجية الأمريكية أليسون بالمر، رئيس الجمعية سابقا أليسون بالمر، فقلت له يا بروفيسور القرآن يخبرنا بأن هذه هي أخفض منطقة في العالم، يعني الله يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، ففي الأرض مرتفعات ومنخفضات وهذه أدناها. فرد علي وقال لا، هناك منخفضات أكثر. فوقع النقاش بيني وبينه، فلما رأى موقفي المتشدد راح وجاء بنموذج للأرض، مجسم للأرض فيه جميع المرتفعات والمنخفضات في العالم، وقال أين المنطقة التي تتحدث عنها؟ فقلت له بيت المقدس، قال يعني إيش؟ قلت له يعني أورشليم. فوضع يده ووجهها إلى المنطقة، فما أن وضع يده على هذه المنطقة حتى رأى سهما خرج من تلك المنطقة مكتوب عليه أخفض منطقة في العالم. فسبحان الله تتجدد المعجزة وتتجلى. وهناك أخبار غيبية كثيرة، ومن هذه الأخبار الغيبية أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث المسلمين وهم في المدينة بأنهم سيطوفون بالبيت الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين، ثم توجه معتمرا إلى مكة وهو في حالة حرب مع كفار قريش. فقريش لما سمعت بذلك احتشدت وجهزت نفسها واستعدت للقتال، فتدخل بعض الناس بينهم للمصالحة، وفي النهاية تمت هذه المصالحة. وعلى أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم من عامه ذلك، ثم يأتي العام التالي، فتأثر المسلمون الذين جاءوا محرمين وكانوا يظنون أنهم سيدخلون في ذلك العام تحقيقا لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر رضي الله عنه حاور الرسول صلى الله عليه وسلم وحاور أبا بكر الصديق، فقال لرسول الله: أفلم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلى، أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال عمر: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به. ونزل القرآن بعد هذه الحادثة، وهي حادثة صلح الحديبية، فأنزل الله سورة الفتح، وجاء فيها: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، يعني رؤيا الرسول حق، والله يصدق تلك الرؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فكان صلح الحديبية هو الفتح قبل الطواف. ونزلت سورة الفتح التي أخبرت أن صلح الحديبية فتح، وحقا كان أكبر فتح، لأنه في خلال عامين بعد صلح الحديبية تضاعف عدد المسلمين. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لصلح الحديبية ومعه 1400، وبعد عامين توجه لفتح مكة بعد أن خانت قريش هذا العهد وغدرت، ومعه 10,000، فكان فتحا عظيما. ووعد الله سبحانه وتعالى رسوله بمغانم في سورة الفتح، فقال تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. وأخبرهم في نفس السورة بأنهم عندما يتوجهون للمغانم، وكانت تلك المغانم التي أخبرهم بها الله سبحانه وتعالى في الآية هي ما وقع لهم من خيبر، أخبر أيضا القرآن في سورة الفتح أيضا، قال: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وفي خلال أشهر فتح المسلمون خيبر، ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يحضر صلح الحديبية أن يحضر خيبر، فهذه المغانم التي وعد الله من كانوا قد حضروا معه في صلح الحديبية. وقد جعل الله ذلك آية للمؤمنين، قال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي رتب ذلك، فكف أيديكم أيها المسلمون عن أن تقتلوا هؤلاء الكافرين، وكف أيديهم من جهة أخرى، وكان هذا الصلح الذي كان بعد ذلك سببا للفتح لفتح مكة، وكافأكم الله بمغانم. فقال تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، فعجل لكم هذه، أي صلح الحديبية الذي كان سببا لفتح مكة، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وكانت الآية هي فتح خيبر، والآية أن الله صدق رؤيا رسوله صلى الله عليه وسلم لتدخلن المسجد الحرام، فدخل الصحابة رضي الله عليهم في العام التالي، ودخل عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف مع سائر المسلمين، وكانوا محلقين ومقصرين كما بينت الآية وكما وعدت بذلك. خبر غيبي أحدث رجة في نفوس المسلمين. تساءل عمر: أما كنت تقول لنا؟ قال: هل قلت لك من عنك هذا؟ ويمر الوقت ويتحقق الوعد كما أخبر به الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولقد سجل ذلك في كتاب الله، والتسجيل في كتاب الله ليس كالتسجيل في أي كتب من كتب التاريخ. إن الجميع يسمع ما سجل القرآن ويتلو ما سجل القرآن، ولو كانوا قد وجدوا شيئا مما سجله القرآن لم يقع لكان سببا لتكذيب الكافرين ولردة المسلمين والعياذ بالله. وهناك خبر آخر من أخبار الغيب. أخبر الله رسوله أن الله سيعصمه من الناس. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي ومعه حراسة، كان هناك من يحرسه لأن المتآمرين عليه كثر من أهل الكتاب، من المشركين، من المنافقين. والخلفاء الثلاثة بعد انتصار الإسلام: سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، ثلاثة خلفاء في أوج قوة الأمة الإسلامية يقتلون، يموتون غيلة. فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مراحل إقامة هذه الدولة ومواجهة كل هذه القوى؟ يأتي خبر من الله ويقول: يا محمد، الله يعصمك، كما قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، أي لا تخشى الناس، قد عصمتك منهم. خبر ثمنه الحياة. بعد أن سمع، بعد أن نزلت هذه الآية، تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت والله يعصمك من الناس، فأخرج رأسه من القبة فقال: أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله، انصرفوا لا أحتاج إليكم، قد عصمني الله. يقدم حياته ثمنا لتصديقه لوعد الله سبحانه وتعالى. وكم تآمر، وكم تآمر عليه الكفار، وكم تآمر عليه المنافقون، وكم تآمر عليه اليهود بعد ذلك، ولكن الله كشفهم جميعا وعصمه منهم جميعا، وتحقق وعد الله جل وعلا. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى بهذه الغيوب وتحققت منها ما تحقق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعده إلى قيام الساعة. وهذه كتب خاصة أفرد لها العلماء الكثير من الكتب المتخصصة، وفي كتب الحديث أبواب مستقلة تتحدث عن هذا الأمر. وخلاصة هذه الأخبار أنك تجد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديث النبي ما يصف بها ما سيكون من الفتوح: ستفتحون أرض كسرى، أرض مصر، أرض قيصر، سيكون سيكون سيكون، ثم يقول: وبعد ذلك ستضعفون وسيعود الدين غريب كما بدأ غريبا. فيذكر وهو في مراحل الضعف أن الإسلام سينتصر وسيغزو العالم وسينتشر في الأرض كلها، ثم يعود غريبا بعد ذلك ويضعف المسلمون مرة ثانية. وها نحن في هذه الأحوال التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما أخبر به القرآن عن أحوال المسلمين وما يكون من أمرهم هذه الآية. قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لما نزلت هذه الآية خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف المسلمون لأنها تهديد ووعيد. فلما قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، استعاذ بوجه الله إن هذا العذاب الذي يكون منها، أعوذ بوجهك. ثم قرأ: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فاستعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من العذاب الذي يكون من أعلى ومن تحت أرجلهم. فلما قرأ عليه جبريل: أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو أيسر. رواه البخاري. يستعيذ أن يصيب الأمة هذا العذاب من فوق ومن أسفل ومن تحت أقدامهم. ما داموا مستقيمين فهم مع هذه التعويذة النبوية التي استعاذ بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد أن يستبيح المسلمون يستبيحون دماء بعضهم، وبعد أن يتجرؤون على حدود الله سبحانه وتعالى، بعد هذا كله لابد أن يقع هذا. ولذلك روى أحمد والترمذي وابن أبي حاتم وابن مردوي عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية خاف الصحابة رضوان الله عليه، خافوا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعد أن استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم، فسألوا: يا رسول الله، أو ذلك كائن؟ فأخبرهم بأنها كائنة ولكن على قوم آخرين، على الذين يعصون الله، على الذين ينحرفون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إنها كائنة لم يأتي تأويلها بعد، يعني وقوعها وتحققها ما جاء بعد، وإنما سوف تكون في المستقبل. وقد احتار كثير من الناس ومن المفسرين: ما هو هذا العذاب الذي يكون من أعلى، العذاب الذي يكون من أسفل تحت الأرجل؟ فقال بعضهم: الزلازل التي تكون من تحت الأرجل، وذكروا ما قد يكون من أنواع العذاب من أعلى، وبعضهم قال: فساد الرعية وفساد العامة هو العذاب من أسفل السوق يعني، وفساد العظماء والرؤساء هذا هو العذاب من أعلى. لكن الآية تتكلم عن عذاب يأتي من أعلى مباشر، وكم قد رأينا الآن ما يأتي من العذاب من فوق الرؤوس وما تتفجر به الألغام من تحت الأقدام. خبر يعلنه القرآن ونرى كثيرا من تفاصيله وصوره. أما السنة النبوية فهي مملوءة بالإخبار بالغيب. الإخبار بالغيب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بما هو كائن من زمنه إلى أن تقوم الساعة، وبعد أن تقوم الساعة أخبر إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأن يدخل أهل النار النار. وهناك أحاديث كثيرة، ومنها ما جاء في حديث جبريل عندما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ثم قال له: فأخبرني عن أماراتها، العلامات حق الساعة. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة، الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هكذا كان حالنا في أوائل القرن، هذا أوائل القرن والأمة العربية والإسلامية في حالة من الفقر الشديد، حفاة عراة عالة معظم الناس. ثم ما جاء آخر هذا القرن إلا وقد فجر الله هذه الثروات، فرأيت من كان بالأمس حافي عاري عالى لا يجد طعاما أصبح يبني البيوت المتطاولة، يبني البيوت المتطاولة. سبحان ربي، سبحان ربي. هل يستطيع الحافي الذي لا يملك الحذاء، العاري الذي لا يملك الثوب، العال الذي لا يملك الرزق أن يبني بيتا طويلا فضلا عن أن يطاول زملائه وأصحابه، يطاول زملائه وأصحابه؟ فهذا يقول أنا بنيت بيت أطول، وهذا يقول لا أنا أطول بيتي أطول من بيتك. هذا شيء غريب، لا لا لا, لا يمكن للناس أن يتخيلوه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بظاهرة أنه سيأتي زمن، وهذه من علامات الساعة، أن ترى الحفاة، العراة، العالة، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. شيء ما كان يفهم من قبل حتى رأينا هذا القرن. ومما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أمتي لم أرهم لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها ليشم من مسيرة كذا وكذا، كما روى مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الصنف الأول قوم بيدهم سياط كأذناب البقر، قوم بيدهم سياط، قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوم بيدهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. قال العلماء الذين شرحوا هذا الحديث قالوا هي الشرط في آخر الزمان تضرب الناس يعني بغير حق. ثم قال الصنف الثاني ونساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. هذا الصنف قال كاسية عارية. كيف تكون الكاسية عارية؟ الكاسية لا تكون عارية، لكن رأينا في عصرنا هذا في كثير من بلاد المسلمين كاسيات لهن الملابس الكثيرة ولكنها عارية، لأنها إما أن تكون ملابس شفافة أو ملابس ضيقة أو ملابس قصيرة، أو تراها كاسية في البيوت عارية على شواطئ البحار أو في المراقص، كاسيات عاريات، مائلات مميلات، مائلات مميلات. إن التفنن في الإمالة والتمايل أصبح فنا عند أصحاب الموضات، وخاصة في صانعي الكعب العالي. وقال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، رأسها مثل سنام الجمل المائل، الجمل المائل، السنام يميل كذا أو يميل هكذا أو يميل إلى الخلف. وعندما رأينا الباروكة رأينا ذلك الآن، وهي كالسنام، كسنام الجمل المائل. فكأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ريشة رسام يرسم لنا ما يكون من هذا. ومن هذا ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن المسيح عليه السلام سيأتي، بل أخبرنا به القرآن، فقال الله تعالى وإنه لعلم للساعة، أي عن عيسى عليه السلام، وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة. فعودة سيدنا عيسى هو علم من أعمال، من علم من أعلام الساعة. والثلاثة الأديان اليوم كلها تنتظر مجيء المسيح عليه السلام. اليهود على أحر من الجمر يقولون إحنا نريد نقيم دولة إسرائيل الكبرى من أجل ذات المسيح، وبعض النصارى يقول نساعد اليهود من أجل لإقامة دولة إسرائيل الكبرى من أجل أن يأتي المسيح وعنده أرض كبيرة واسعة. والنصارى يجدون ذلك موجود في كتبهم أنه سوف يعود عليه السلام، ونحن نعلم أنه سيعود. ولكن الذي الآن بين أهل هذه الأديان إلى من يعود؟ فاليهود يقولون هو يهودي هو من بني إسرائيل فسيعود إلينا، والمسلمون يقولون نحن آمنا به وصدقناه وسيعود إلينا، ولن يعود إلى الذين كذبوا به عند مجيئه الأول. وهذا من خبر الغيب الذي ينتظرنا والعالم كله ينتظره، وستتحقق الأخبار التي أخبر بها القرآن وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا إلى ما يكون بعد مجيء المسيح عليه السلام، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. أفليست هذه معجزة متجددة باقية من معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الإخبار بالغيب، فيأتي الواقع شاهدا ومصدقا